سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد يا ربنا أن جعلتنا من المسلمين. لك الحمد يا إلهنا يا سيدنا أن جعلتنا من المسلمين. زدنا هدى وتقى يا ربنا يا إلهنا معتذرين حبا عذرنا وسامحنا. أتيناك نادمين تائبين مستغفرين فتب علينا واغفر لنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. تب علينا يا الله لن نبرح بابك يا ربنا حتى تقبلنا فاقبلنا يا الله اقبلنا أن جهنم يؤتى بها وكل زمام منها به 70,000 من الذي يجر له، فتفر الخلائق منها ويذهب الحبيب المصطفى ويمسك بزمامها ويقول لها: ليس علي من أمتي من سبيل. فتقول له خاشعة بإذن الله: ليس علي ولا على أي فرد من أمتك من سبيل، ولا من قال لا إله إلا الله مخلصا من سبيل. ونحن يا ربنا نقول لجلالك ونحن في صلاتك بين يديك ترانا، ترانا وتسمع كلامنا وترى دموعنا من خشيتك وحبا لك، مخلصين لجلالك: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شهادة يا ربنا تثقل بها ميزاننا، شهادة نجتاز بها الصراط طبعا منك، نجتاز بها الصراط لا نشهد بل ترفض بفضلك يا ربنا، نجتاز بها الصراط مع الذين اتقوا مع المؤمنين مع المحبين مع العاشقين الموحدين. ونحن منهم يا ربنا مذنبون معتذرون نائمون اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف قلب ولكل إنسان له طلب عندك أن تحققه له يا رب العالمين، وأن تجعل لنا جميعا نصيبا من ليلة القدر هذا العام. اللهم اجعل لنا نصيبا هذا العام من ليلة القدر، واجعلنا ممن تصافحهم الملائكة، واجعلنا ممن